إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، يعني اللهم استعان، يعني ما اللهم استعان بس، لكن عزاؤنا أن ببركة حضور الشيخ للمجلس أن العدد تضاعف 3 مرات، صح يا شباب؟ هذه بركة والله، هكذا يعني تحل بركة أهل العلم. فنسأل الله عز وجل أن يعني يعفو عنا وأن يغفر ذلتنا، ويعني نستبيح شيخنا عذرا أن نتكلم بين يديه، وكم من المرات علينا ألا نتحدث بين يديه، لكن حتى يقوم لنا الأخطاء من هذا الباب، ومن باب يعني لنا سلف في ذلك. فنسأل الله العظيم أن يعني يسترنا في الدنيا والآخرة. وكنا بفضل الله عز وجل وحوله وطوله ومدده قد انتهينا من كتاب النكاح، واليوم إن شاء الله تعالى سوف نبدأ في كتاب الصداق. وطبعا الناس اللي غايبة لسه فتح على نكاح أهل الكتاب ونكاح الكفار، لأن هم حديث عهد بغير. فنبدأ في كتاب الصداق إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله وطيب ثراه، قال: كتاب الصداق بفتح الصاد وكسرها، ويقال صدق صدقة بفتح الصاد وضم الدال، وصدقة وصدقة بسكون الدال فيهما مع ضم الصاد وفتحها، وله أسماء. يعني بدأ يعرف الصداق في اللغة، وقال: الصداق والصدقة والمهر والنحلة والفريضة والأجر والعلائق والعقد والحباء، وقد نظمت منها 8 في بيت، وهو قوله: صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر وعلائق. ويقال: أصدقت المرأة ومهرتها، ولا يقال أمهرتها، قاله في المغني والشرح والنهاية. قال: وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وسنقف على أدلة مشروعيته. يعني المصنف سيتعرض في ثنايا الكتاب لتعريف أو لأدلة الصداق. فالصداق هو ما يجعل للمرأة، أو لو قلنا تعريف الصداق في الاصطلاح، هو ما يجعله الرجل للمرأة نظير ما يستحل من فرجها، ما يجعله الرجل للمرأة نظير ما يستحل من فرجها. ولو قلنا الآن على العرف، الصداق المتعارف عندنا في مصر مثلا الآن هو إيه؟ ها؟ إيه هو المهر؟ ها؟ القائم، يشمل الذهب، يشمل المؤخر، يشمل عفش الشقة، ما يوقع عليه الزوج، هو صداق المرء. طيب المصنف يقول: وهو أي الصداق العوض في النكاح، سواء سمي في العقد أو فرض بعده بتراضيهما أو الحاكم ونحوه، أي نحو النكاح كوطء الشبهة والزنا بأمة أو مكرهة. قال: الصداق العوض في النكاح. إذن الصداق حق لمن؟ حق للمرأة، حق للمرأة. قال: سواء سمي في العقد، أي في أثناء عقد الزواج كما سبق، وهو أن يقول يعني ولي المرأة: زوجتك ابنتي على كذا، على 1000 من الذهب أو على 1000 مثقال، ويقول: قبلت، أو يقول: زوجني ابنتك على 200 درهم من الفضة أو على 10,000 جنيه، فهذا يسمى أثناء الإيه؟ العقد. أو يتفق قبله، أو فرض بعده يعني تم العقد ثم اتفق بعد ذلك على الصداق، قال بتراضيهما أي بتراضي الزوج والإيه وولي المرأة أو الزوج والمرأة، قال أو الحاكم أي إذا اختلف وفرضه الحاكم عند الاختلاف في الصداق. وسيبين المصنف بعد ذلك أن يقوم ذلك بصداق المثل. لذلك قال هو العوض ولم يقل هو يعني الفرض أو كذا، لأن حينما يختلفون يرجعون إلى مهر المثل، وقد يزاد المسمى وينقص. فلو قلنا أن مهر المثل 100,000 تمام، فقال تزوجتها على 500,000 صح ولا لم يصح؟ فيسمى الأول مهر المثل ويسمى الثاني المسمى، أو قال تزوجتها على 10,000 أقل أو أكثر من مهر المثل، قال نحو أي نحو النكاح أو فرضه الحاكم أي نحو النكاح كوطء الشبهة، قال أو الحاكم أي نحو النكاح ونحوه، يبقى في النكاح ونحوه أي نحو النكاح كوطء الشبهة، رجل وطأ امرأة بشبهة، ماذا تستحق هذه المرأة؟ خدنا قبل ذلك في كتاب النكاح أنه لو وطأها بشبهة استحقت الايه المهر بما استحل من فرجها وتعتد بعد ذلك. قال والزنا بأمة أو مكرهة، أي لو أكره امرأة على الزنا أو زنا بأمة غير مملوكة له فهنا تستحق الصداق. طيب قال أو مكرهة، طب لو زنى براضية هل تستحق الصداق؟ الجواب لا، لا تستحق شيء، إنما لو كانت المرأة مكرهة استحقت مهر المثل. قال ويسن تخفيفه، نعم لا هو نتكلم هنا عن الـ عن الـ عن الصداق. أما الزنا فإذا كانت المرأة مكرهة فالحد على الرجل، وإذا كانت راضية فالحد على كليهما، تمام. قال ويسن تخفيفه أي الصداق لقوله صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة، ويعني الحديث وإن كان ضعيف فإلا يعني معناه صحيح، أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. خلاص انتهى له بس ان شاء الله، هي هدية من الشيخ. قال وقال عمر لا تغلو في صداق النساء، خلاص هي لك ان شاء الله، هدية مني لك ان شاء الله. قال صداق النساء لا تغلو في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا حديث ضعيف وإن كان صحيح الترمذي، لكن الراجح أنه حديث ضعيف. قال وتسن تسميته في العقد، وتسن تسميته في العقد يعني يستحب حتى لا يرجع إلى الخلاف بين الرجل والمرأة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يزوج ويتزوج ولم يكن يخل ذلك، ولم يكن يخل ذلك من صداق، مع أنه صلى الله عليه وسلم له أن يتزوج بلا مهر، وقال للذي زوجه الموهوبة هل من شيء تصدقها؟ قال لا، قال التمس ولو خاتما من حديد. طيب الصداق حق للمرأة وحكمه ما حكم الصداق؟ حق واجب للمرأة. طيب لماذا لم يضعه العلماء شرط من شروط صحة النكاح؟ لماذا لم يضعه العلماء مع أنه حق لازم أن يفرضه الرجل، لماذا لم يضعه العلماء في شروط صحة النكاح اللي هي كام؟ تسخناش بها قدام الشيخ. لا الأول قول شروط صحة النكاح وبعدين نقوله من الحقوق. تعيين الزوجين، رضاهما، الولي، الشهادة، الخلو من المال. أحسن، تمام، يبقى دي شروط صحة النكاح كام؟ خامسة. طيب لماذا لم نضع الصداق فيها؟ تفضل. أحسنت، لأن الصداق حق من حقوق المرأة، يمكن لها أن تتزوج بغير، تقول أسقطت حقي في الصداق، أسقطت حقي في الصداق، أو يكون شيء لا قيمة له، يصح النكاح ولا لا يصح؟ يصح النكاح. أما لو لم يرضى أحد الزوجين، أو لم يعين، أو لم يكن ولي، أو شهود، أو وجد مانع، فهذا يمنع صحة النكاح برغم وجوبه، إلا أنه حق للمرأة قد تسقط. ثم قال: ويسن أن يكون من 400 درهم إلى 500 درهم. طبعا يستدل لذلك لأن صداق النبي صلى الله عليه وسلم على أزواجه 500 درهم، ويعني حديث عائشة 12 أوقية، ويعني نش، قالت أتدري من نش؟ قال لا، قالت ونصف. ولو حسبنا 12 أوقية ونصف، الأوقية كم درهم؟ ها؟ كم؟ 5 أواقي 200 درهم، يبقى الأوقية كم؟ 40 درهم. طيب 40 × 12.5 بسرعة لسه هتحسبوها، 10 × 400 و2 × 80.5 ب20، يبقى كام؟ يبقى وصلنا للكام؟ 500 درهم. يبقى ده كان صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب 500 درهم يعني كم جرام فضة؟ 500 × 3 1500. ها، في كام؟ في 5 جنيه، يعني حوالي 7500. ده كان صداق المرأة. طيب خلي بالك، ما كانش ده الذهب، ده كان كل صداق الايه المرأة. اقول لك طب النبي كان بيجيب ذهب كتير اهو، وخصوصا لو قلنا جرام الذهب دلوقتي الفضة دلوقتي ب7 8 ب9 جنيه، يقول لك 12 13 ألف. طب ما هو حلو، ده كان كل الايه الصداق الذي تأخذه المرأة. قال: وإن زاد الصداق على ذلك فلا بأس، لما روت أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجاشي وأمهرها 4000 وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل ابن حسنة، فلم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. يعني ومن هنا ممكن نأخذ إيه؟ نأخذ فائدة فقهية أخرى. إيه هي؟ ها؟ جواز إيه؟ صح؟ جواز التبرع. لا يشترط أن المهر يكون منين؟ من الزوج، بل يجوز لأحد الناس أن يهب الزوج لإيه؟ المهر، أو يدفعه عنه، لا يشترط أن يكون من الزوج. لذلك الذي زوجها من؟ النجاشي. والذي أمهرها من؟ النجاشي. أمهرها 4000، 4000 إيه؟ درهم، تمام؟ فلا بأس بذلك. قال: ولو كره ذلك لأنكره صلى الله عليه وسلم. طيب لو قلنا جواز الزيادة على 500 درهم، ما الدليل على ذلك على الجواز؟ ها، ما الدليل على الجواز من هذا الحديث؟ هو قال: ولو كرهه لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما الدليل في ذلك؟ نستطيع أن نقوله ها سنة إيه؟ تقريرية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على الزيادة ولم ينكر، فبان يعني أن هذا الأمر جائز في الزيادة والنقصان. قال: ويكره ترك التسمية فيه. قاله في التبصرة: لأنه قد يؤدي إلى التنازع في فرضه. قال: ويكره ترك التسمية فيه، يعني يقول بسم الله لما يجي يود الصداق ده، يقول بسم الله ولا يقول ايه؟ ترك التسمية المقصود ايه؟ ها، ان يسميه، اي يعينه، ان يعين الايه الصداق. وطبعا المصنف قال ويكره، ولو قال قائل الكراهة حكم شرعي لابد لها من دليل. طيب ما الدليل على الكراهة؟ ها، ممكن نشوف أي قاعدة كده من باب سد الايه الزراع، أن هذا يؤدي إلى التنازع، كما قضية يعني مثلا البول في مهب الريح. لو قلنا إيه الدليل على الكراهة؟ مش انتوا بتقولوا الكراهه دي حكم شرعي وما من حكم شرعي الا بدليل؟ ايه الدين؟ يعني كراهيه عدم الاستشهاد. تمام. المهم ان الكراهه ليست لمقصود ترك التسميه، وانما لمقصود انها تؤدي الى الايه؟ الى التنازل. قال: ويستحب الا ينقص عن 10 دراهم خروجا من خلاف من قدر اقله بذلك. نعم يسمى. تمام، جزاكم الله خير. سمعتم الشيخ عليه؟ يقول: فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسمي، ما يعني ثبت انه تزوج بلا تسميه، ففعله يدل على استحباب، وترك عكسه يدل على الايه؟ على الكرامه. قال: ويستحب الا ينقص عن 10 دراهم. هذا مذهب الحنفيه، ان اقل الصداق 10 دراهم. قال: خروجا من خلاف من قدر اقله بذلك. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج بلا مهر، لانه اولى بالمؤمنين من انفسهم. طبعا 10 دراهم لا دليل عليه، اكتب لا دليل على 10 دراهم. طيب، لا دليل على ان هو لا ينقص على 10 دراهم، يجوز ان هو يكون اقل من 10 دراهم، يتزوجها على جنيه، ينفي هذا الامر؟ يكره؟ ما لو قلنا يستحب لا ينقص، يبقى لو نقص ايه؟ يكره. ما ترك المستحب مكروه. فنقول لا بأس لو تزوجها على جنيه او على 10 دراهم، يعني كم جرام فضة؟ 30 × 5 يعني 150 جنيه. ما ينفعش صداق اقل، او يستحب ان يكون اقل الصداق 150. طب لو واحد تزوج على 100 جنيه، يصح ولا لا يصح؟ يصح بلا كرام. قال: وكل ما صح ثمنا او اجره صح مهرا وان قل. لحديث جابر مرفوعا: لو ان رجلا اعطى امراه صداقا ملء يده طعاما كانت له حلالا. طبعا اعطى، لو ان رجلا اعطى امراه صداقا ملء يده طعاما كانت له حلالا، يعني بعد ايه؟ توفر الايه؟ الشروط اللي هي شروط صحة الايه؟ النكاح. طيب لو لم يعطيها تكون له حلالا ام لا؟ ها انا بسأل سؤال. قال: لو ان رجلا اعطى امرأة صداقا من ايده طعاما كانت له حلالا، فان لم يعطيها كانت له حلالا ام لا؟ رضي، خلي بالك، رضيت به زوج وتعين وجاء الولي والشهود وخلو الموانع، صح النكاح ولا لم يصح؟ لكن لها ان تمنعه من نفسها حتى ياتي لها بالايه؟ لا تمكنه. الصداق صحيح هي حلال له، لكن الامر لها لن تتمكن منه حتى تدفع، يبقى والحديث ضعيف. قال: وروى عامر ابن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من مالك ونفسك بنعلين؟ قالت: نعم، فأجازه. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي، وهذا حديث ضعيف جدا، هذا حديث ضعيف جدا. يبقى أي قيمة للصداق صح، وسواء قل أو كثر، وسواء كان بالرضا بينهما أو بحكم الإيه؟ الحاكم، أو بحكم الحاكم إذا فرضه عند التنازل. قال: ثم بين ما صح ثمنا أو أجرة بقوله: من عين أو دين. من عين كأن يقول يعني هذه السماعة صداق لك، قالت قبلت، دي عين ولا دي؟ عين موجودة. هذه أعزكم الله البقرة صداق لك، هذه الشقة صداق لك، سجلها لك في الشهر العقاري، دي الصداق بتاعك، عين موجود. هذه السيارة التي أمام البيت صداق لك. فقبلت المرأة. قال ودين له دين على المرأة، فقال الدين الذي عندك أو عند أبيك هو صداق لي 100,000 هو مهرك، أو لي دين عند فلان اذهبي فاخذيه فهو مهرك، يصح ولا لا يصح؟ يصح. قال ومعجل ومعجل ومؤجل. طيب معجل يعني الآن، فضلي هذه 100,000 يعدها، أو مؤجل بعد سنة أو بعد 10 سنوات أو بعد الدخول بشهر وهكذا. فرضيت المرأة، صح ولا لم يصح؟ صح. قال ومنفعة معلومة كرعاية غنمها مدة. الله يا إخواني، والواحد بيقرأ هذا الكتاب، أولا دعوت المصنف ثم دعوت الشيخين حفظه الله، جاب أمثلة وهو يعني يعيش في مصر قبل ما نرى من الوسائل الحديثة أو الانترنت. والأخ مبارح بيقول لي أنا عايز أجيب لك الشملة، وإحنا كنا في دورة، قلت له ماله هجيب لك الهارد، قال لي لا ده الشملة الجديدة 1000 جيجا، 1000 عايز هارد 1000 جيجا تنحط عليه الوحدة. فسبحان الله. فشوف مع هذا العلم الأمثلة التي ذكرها هذا المصنف أمثلة عجيبة، أمثلة عجيبة. وبالمناسبة قال ومنفعة المعلومة كرعاية غنمها مدة معلومة. عندها أبناء؟ قال كرعاية غنمها مدة. هيستدل دلوقتي بقصة الرجل الصالح مع موسى، أو شعيب مع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال وخياطة ثوبها ورد آبقها من موضع معين. خلي بالك، ورد آبقها من موضع معين، لو رد الآبق فقط لا يصح صداق، لأنه هيكون إيه؟ لو الآبق ده ما هم مش عارفين هو فيه، العبد ده هرب مش عارفين هم فيه، فقال لك قالت له ترد العبد هو ده الصدق، يصح ولا لا يصح؟ لا يصح، لأنه مجهول، الصدق هنا مجهول. لكن قال ورد آبقها من موضع معين، يعني العبد بتاعي هرب هناك في أسوان تروح تجيبه وتيجي، موجود في أسوان تروح تجيبه وتيجي، موجود في السعودية تروح تجيبه وتيجي، هو ده الصدق. قال ومنافع الحر والعبد سواء، قوله تعالى حكاية عن شعيب مع موسى، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. قال ولأن منفعة الحر يجوز أخذ العوض عنها في الإجارة فجازت صداقة، كمنفعة العبد، ومن قال ليست مالا فممنوع. هز يعني المصنف يقول أن من العلماء من قال لا تصح أن تكون منفعة الحر صداقة، إنما تصح منفعة العبد، لأن العبد أصلا بمنافعه مات. لكن الراجح قول المصنف، ويعني حديث موسى عليه السلام فيه دلالة، ولأن منفعة الحر تقدر بالمال كالأجرة في الأعمال لدى الغير، سواء كان عمل على وقت أو عمل على يعني عمل على منفعة في الذمة أو على مدة معلومة. قال كمنفعة، ومن قال لأنه تجوز المعاوضة بها وعنها، ثم إن لم تكن مالا فقد أجريت مجرى المال. وطبعا المصنف بدأ يعطيك أمثلة جميلة جدا. طب هل إن هو اتفق معها على صداق أو اتفقت معه على صداق أن يخيط لها 10 أثواب أو ثوب، ثم خاط الثوب ثم طلقها قبل الدخول، أخذت المهر كله، ماذا يستحق؟ طيب لو لم يخط الثوب، هل يخط نصف الثوب ويعطيها إياه؟ ما هي لها نصف الصداق إذا طلقها قبل الإيه؟ قبل الدخول. يبقى ماذا يفعل في مثل هذه المسائل، في مثل هذه المنفعة، إن كان قد حصلها أو لم يحصلها؟ طيب اشترطت عليه أن يعني يفعل لها عملا ما، فعمل نصف العمل خياطة الثوب مثلا، خيط نصف الثوب ثم طلقها، هل يلزمها أن يتم خياطة الثوب ولا لا يلزمها؟ ايه رأيكم؟ طب تعالوا نشوف المصنف. قال: فإن طلقها قبل الدخول وقبل استفاء المنفعة فعليه نصف أجرة ذلك النفع الذي جعله صداقا له. يبقى دلوقتي قال لها هخيط لك الثوب، هأرعى لك الغنم شهر، دي الصداق. طيب ثم طلقها قبل أن يرعى الغنم أو يخيط الثوب؟ طيب رعى يرعى الغنم في شهر بأجرة كام؟ بألف جنيه، يبقى عليه كام؟ 500. خياطة الثوب 100 جنيه، عليه كام؟ 50 جنيه. ولا يلزمه أن يخيط نصف الثوب، ولا يلزمه أن يخيط الثوب. قال: وإن كانت المنفعة التي جعلها صداقا لها مجهولة فرد آبقها أين كان وخدمتها فيما شاءت شهرا لم يصح ذلك صداق. يبقى لو كان خدمتها أو الصداق المنفعة مجهولة يبقى لا تصح صداق، لا تصح صداق، لأن رد الآبق منين؟ صداق مجهول، هيحتاج إلى كم عشان يرد الآبق؟ إلى 100، إلى 50، إلى 1000. وخدمتها فيما شاءت شهر، خدمة مجهولة، فيما شاءت يعني هيغسل ويطبخ ويكنس ولا هيخدمها يعمل إيه؟ قال: لأنه عوض في عقد معاوضة فلم يصح مجهولا، كالثمن في البيع والأجرة في الإجارة. قال: وإن تزوجها على منافعه المعلومة أو على منافع حر غير معلومة أو على منافع حر غير المعلومة مدة المعلومة صح، بدليل قصة موسى وقياسا على منفعة الإيه؟ قال: وإن تزوجها على منافعه المعلومة. يعني إيه منافعه المعلومة؟ يعني هو سواق ماشي عنده سيارة تاكسي، فقال إن اللي هشتغل بخلال شهر هديهولك من الأجر، يبقى اشتغل بمية، بميتين، بألف، بألفين، يشتغل اليوم وتفضل يا ست الكل يجي يديها الأجر. لا، ما هو معروف اللي معروف المنفعة معلومة ان هو شغال الألف الشهر الألف جنيه، تمام؟ قال: وان تزوجها على منافعه المعلومة او على منافع حر غيره المعلومة، قيدها بالايه؟ بالمعلومة. حر غيره، واحد سباك مثلا او واحد موظف حكومة محبوس وقته على 2000، فقال لك خلاص ال2000 دول ماشي يا شباب، يبقى المرتب اللي هيقبضه الموظف الكبير ده هسلمه لك اول الشهر، يصح ولا لا يصح؟ يصح. قال: ويصح ان يتزوجها على عمل معلوم كخياطة ثوب معين منه ومن غيره، فان تلف الثوب قبل خياطته فعليه اجرة المثل. قال لها: الثوب اللي عندك ده انا هخيطه لك كصداق. قالت له: ماشي. فجأة الثوب انسرق او تلف، يبقى ماذا تفعل؟ قال: عليه اجرة المثل، كما لو اصدقها تعليم عبدها صناعة فمات قبل ذلك. لا، انا هعلم لك العبد بتاعك ده القراية والكتاب، يدوب تعلم ألف به ثم مات العبد. قال: هنا تستحق الصداق ولا لا تستحقه؟ العبد مات خلاص، انا كنت اعلم لك العبد، طب تجيب عبد غيره يعلمه؟ ينفع؟ ما ينفعش. لذلك قال: وإن عجز عن خياطته مع بقائه لمرض ونحو. طيب هنا قال لها الصداق بتاعك أنا هخيط لك الثوب، وبعدين الزوج مريض يعمل إيه؟ يجيب خياط يخيط الثوب مكانه، ويبقى كده وصلنا الصداق ولا لا؟ وصلها الصلاة. قال فعليه أن يقيم ما مقامه من يخيطه. قال وإن طلقها قبل خياطته وقبل الدخول فعليه خياطة نصفه إن أمكن معرفة نصفه. إزاي يعني ممكن يعرف نصفه مثلا؟ هيخيط نصفه إزاي؟ يعني مثلا قالت له خيط لي هذا الثوب، يعني اعمل لي منه بجامة ألبسها في البيت، يبقى سروال وإزار ولداء. فخاط السروال وبقيت الايه الجاكيت او كده، يبقى خاط النصف ولا لا؟ خلاص. لكن لو ثوب واحد لا يمكن خياطته. نعم، يعني الغالب يعني قال فعليه خياطة نصفه إن أمكن معرفة نصف، وإلا فنصف الأجرة، إلا أن يبذل خياطة أكثر من نصفه بحيث يعلم أنه قد خاط النصف يقينا ذكره في الشرع. يعني يخيط ويزود عن النص شوي، يبقى كده وصلنا لا؟ يعني الحد يبقى عنده يقين أنه هو فاضل للكمال بس، يقول لا بقى شوي لك حد يركب لك الكمال كده، يبقى وصل ولا لا؟ عدى النصف. قال ويصح أيضا أن يتزوجها على دين سلم أو غيره، وعلى غير مقدور له كآبق ومغتصب يحصلهما ومبيع اشتراه ولم يقبضه نصا ولو مكيلا ونحوه. يعني عايز يقول لك إن يجوز إن هو له دين سلم عند أخ، يقول لها هذا طن الأرض. ازيك يا شيخ بسيوني؟ الحمد لله على السلامة، فينك من زمان يا شيخ بسيوني؟ ماشي. قال هذا معاك كم واحدة الغرفة؟ كم واحدة الغرفة؟ 9. حلوين. ها؟ ليه؟ مين ما حدش؟ احنا بنبس كل اسبوع يا بس هو مكت عشان انت غضبت عليهم. ماشي. قال وإن عجز عن خياطته مع بقائه لمرض وخلاص. قال ويصح أن يتزوجها على دين سلم أو غيره، أو غير السلم، يعني الهاء تعود على الإيه؟ على السلم، سواء كان هذا الدين للسلم أو لغير السلم. يعني هو دفع 8 طن أرز وله عند الشيخ بسيون طن أرز بعد شهر، فأراد أن يتزوج فقال هذا الطن الأرز الذي لي بعد شهر هو صدق، أولها. نعم. قال أو غيره، أو غير السلم له دين مطلق عند الشيخ، قال له خلاص خذ الايه الدين. قال وعلى غير مقدور له كآبق ومغتصب يحصلهما، يعني على غير مقدور له هو مش قادر عليه، بس ها بس غيره قادر يحصلهما. قال ومبيع اشتراه ولم يقبضه. خلي بالك يا اخوانا من باب ايه دي؟ من باب فضل، من باب انه الشيخ اكرم لو وراك حاجة، من باب ده الشيخ كبير ده عندكم ايه. قال فعليه قال كآبق ومغتصب يحصلهما. قال ومبيع اشتراه ولم يقبضه، وهنا بيرد على اساس ايه؟ قال نصا ولو مكيلا ونحوه كموزون ومعدود ومرزوع، عشان يخرج من مسألة ايه؟ النهي عن بيع الطعام قبل ايه؟ قبل قبض. يقول لك حتى لو لم يقبضه يجوز ان يجعله ايه؟ اشترى الارز وراح، وهو هناك رأى امرأة فأعجبته فتقدم لخطبته، قال ما تدفع من صدق؟ قال هذا الأرز الذي اشتريته منكم 10 أطنان هو صدق له. صح ولا لم يصح؟ ثم هو تصرف فيه قبل أن ينقله، ما هو تصرف فيه بغير إيه؟ بغير بيع، تصرف فيه بغير بيع، فلو كان ببيع لم يصح. قال كموزون، خلاص معروف الموزون، ومعدود معروف المعدود زي كلب برتقال، البرتقال موزون، فعندكم تقول البرتقال بالوحده بالبرتقاله كده، ولا البطيخ بالوحده، البطيخ موزون كالبيض. لسه اللي بنباع بالعد دلوقتي البيض، صح؟ فيما اعلم يعني البيض بس، انما كل شيء دلوقتي بقى بالايه؟ بالوزن. قال طبعا واحد يقول لك ايه؟ طيب ده فيه بيع في بيع بطيخ بالجمله بالوحده يعني، يقول له اه ما في، بس الغالب الوزن، الغالب عليه الايه؟ الوزن. قال زمان يا اخواننا مش كان البطيخ، كان الموز والبرتقال بالوحد والرمان كله كان ده الفاكهه، غالب الفاكهه ما خلا التمر والزبيب كانت كلها بالعد، بالعد كده. اه واحنا رايناها قبل ذلك يعني، ان مثلا بيبيع الموز ده بالصوبع، الموز بالصوبع، اشتري مثلا صوبعين موز ب 50 قرش اللي انت عايز تاكله. انما احنا هنا عندنا ايه؟ لو رحت للراجل تقول له هات لي ربع كيلو موز، هيبص لك كده ويديك صوبع ويقول لك تطلع الله يا ابني. ها؟ ما بيرضاش؟ لا هيقول لك النص. قال احنا اتعودنا ان احنا نعبي. نعم؟ نعم. والمعدود عندنا كالخبز، احسنت. قال لأن الصداق ليس ركنا في النكاح فاغتفر الجهل اليسير والغرر الذي يرجى زوال. قال ولأن القصد بالنكاح الوصلة والاستمتاع، وعليه أي على الزوج تحصيله أي المبيع قبل قبضه ونحوه، فإن تعذر عليه تحصيله فعليه قيمته لمحل الحاجة. يعني إيه؟ وإن كان مثليا فلها مثله عند تعذره، لأن المثل أقرب إليه. قال لها البقرة اللي اشتريتها دي صدق لك، يلزم أن يروح يجيب حبلها وإيه؟ ويدهول. خلاص اتفقنا؟ اتفقنا. تم العقد؟ تم العقد. راح يجيب البقرة؟ لقاها ماتت. عليه إيه؟ تشريها بكام؟ ب10,000، تدفع 10,000. طيب اشترى 10 أطنان وقال هذا صدق، راح يجيبها، يجيب الرز عشان يسلمه له، وجد المخزن قد احترق، عليه ايه؟ 10 أطنان، مش القيم، لان الرز له ايه؟ له مثل، فمثل في المثلي سهل انه يجيب 10 طن، لكن صعب انه يجيب بقره زي البقر. يبقى الذي يعني قيمه المتقوم ومثل الايه؟ المثلي. قال فلها مثله عند تعذر، لان المثل أقرب إليه. قال ويصح أن يتزوجها على أن يشتري لها عبد زيد لأنه مال معلوم، أو أن يتزوجها على أن يعتق أباه. أن يتزوجها على أن يشتري لها عبد زيد، اشمعنى عبد زيد؟ هو كده أنا عايز العبد ده بالذات يخدمني، عايز أذله، هو العبد ده مهر، كما قالت أم سليم مثلك لا يرد. لمين؟ لا لطلحة. عايز إيه مهر؟ قالت له مهر الإسلام، هو ده بس. قال أو على أن يعتق أباه، أبوها عبد، فقال لها تزوجيني وأعتقه، فتزوجته على ذلك. أو عتق قن له من ذكر أو أنثى، لأن بذل العوض في مقابلته جائز. طيب تزوجها وراح يشتري العبد بتاع زيد، زيد قال له مانيش بايع، مش هبيع العبد بتاعي. يا عم بيع، قال له أقول لك العبد بتاعي حر لوجه الله، يلا يا عم عشان أريحك خالص. يبقى ما عادش ينفع يبيعه لا هو ولا مين؟ ولا زيد. فهنا تعذر شراءه او طلب ربه به اكثر من قيمته. سيد العبد عرف ان العبد ده مطلوب ايه صدقه، فالعبد بعشر تلاف، قال له العبد بتاعي ده بقى بمئة ألف يلزم له يشتريه؟ قال جوابه لا. قال فلها قيمته لأنه عوض تعذر تسليمه فرجع إلى قيمته كما لو كان بيده فاستحق. قال فإن جاءها بقيمته مع إمكان شرائه لم يلزمها قبولها لأنه يفوت عليها الغرض في عتقه. العبد بعشر تلاف، قال لا خذ يا ست عشر تلاف، لا يلزمها أن تقبل، بل يعني لها أن يجعله أن يذهب هو ويشتريه ويعتقه له. قال وكل موضع لا تصح فيه التسمية أو خل العقد عن ذكره حتى في التفويض ويأتي يجب مهر المثل بالعقد. هنا بقى زي ما بيقولوا إيه مربط الفرس، مربط الإيه الفرس. إيه مربط الفرس؟ عند التنازع، عند التنازع. قال وكل موضع لا تصح فيه التسمية أو خلى العقد عن ذكره، لا تصح فيه التسمية كأن يمهرها أو يصدقها شيئا محرما كخمر وخنزير ونحو. يبقى التسمية هنا صحيحة ولا باطلة؟ ها باطلة. قال أو خلى العقد عن ذكره، ما افتكروش أصلا مسألة الصداق ده إلا بعد الإيه؟ إلا بعد كتب الكتاب. قال إحنا ما اتفقناش على ما، آه والله لا. ممكن تحصل من حب الأخ الشيخ للأخ والأخ للشيخ، فرح لما تقدم والأخ فرح لما الشيخ وافق، فخلاص زوجني. احنا نحسن الظن ونقول للاخوه ان ما كانوش طبعا اخواننا. انا اقول لكم سرا اوزعه لاول مره الان، اليوم كان سيتم الغاء درس كشاف القناه، اليوم كان سيتم الغاء درس كشاف القناه، لكن بفضل الله ثم ببركه حضور الشيخ سيستمر درس كشاف القناه. ليه بقى يا اخوانا؟ لان بصراحه اتصل بالشيخ شواطف عندك كم، يقول اربعه ثلاثه الاخوه، يعني مثلا عندنا هنا طلبه العلم كسالى، حتى في طلبه علم موجودين في السكن ما بيحضروش، فده ما ينفعش للشيخ. يعني الشيخ كمال بيجيب سياره تاخد لها 50 جنيه، والمشيخ التانية بتعطل نفسها وتحضر الوقت، واحنا عندنا دورات تشغلنا 6 شهور، صح يا شيخ أكرم؟ والواحد بيروح يقعد وهو في خريشه على 200 300، ها؟ كان معانا 200 وشوية الدورة الماضية، وراح اللي دورة فيها 500، والشغل يعني ماشي ما شاء الله، أنا قاعد الواحد وما بتكلفناش حاجة، خلاص حفظنا الكلمتين اللي بنقولهم هنا بنروح نقولهم هنا، والعملية كمان ما بنذاكرش. تمام؟ خلاص العملية بقت بالسرقة شكاكة، مسألة سهلة، عارف بفضل الله يعني. إنما الكشاف ده الواحد يقرأ كتاب يعني كذا كذا مرة، مين؟ ده في فقرة الواحد يغيب يعيد ويزيد يعيد ويزيد ومش راضية تدخل خالص، وساعات زي ما أنتم شايفين، ساعات بعد ما يعيد ويزيد ويجي يقولها لكم غلط أنتم بتصححوه. تاخدين بالكم إزاي؟ فالمسألة يا إخوانا محتاجة لجهد. فما أجيش ألاقي الرجالة اللي قدامي يعني ما فيش حد بيحكي. اللهم نص على احنا يعني. هو الشيخ بشرنا يعني اولا ببركه الشيخ اليوم، يعني احنا اخر درس كان فيه كام؟ مين اللي كان حاضر اخر درس؟ يرفع ايده كده. فايده خالص، ده انت فخر ليك. اربعه. تنزل ايدك. خمسه. شواتف طبعا حاضر حاضر ده. تمام؟ الشيخ شواتف ده ربنا يبارك فيه. فاحنا ان شاء الله الشيخ قال يعني ايه، طب انت عارفين الشيخ يعني اصبر، وان شاء الله اللي هنخليه يعلن عنها او هو قالها يعلن عنها على الفضائيات، ولعل يعني ايه يجي لكم شويه كمان. فين؟ ماشي ماشي يا عم محمد، فالله المستعان، ابشر. قال اولا يا اخي يعني دعك من الفطره الان، اللي بيجي عشان يخلص كتاب انت جاي تطلب علم، صح ولا لا؟ لا شك ان الكتاب ده، ان الفتره المحدده للكتاب اولا ده كتاب يعني زي ما بيقولوا منتهى المذهب الحنبلي، ما تاخده في 5 6 سنين ما يضركش حاجه، ما يضركش حاجه انك تبقى اخذت القراءه ده الكتاب ده. يعني احنا كمان عشان نقول لاخواننا ذاكروا، عشان ان شاء الله بعد درسين هعمل لكم امتحان في كتاب النكاح، ماشي رجاله؟ عشان نعرف اللي بيذاكر واللي ما بيذاكرش، اللي موافق على الامتحان يرفع ايده. خد لك شهر 3 اسابيع، ما هم 3 اسابيع وفضل على رمضان. خلاص يعني 3 اسابيع عشان يبقى اخر اسبوع ان شاء الله، ماشي يا شباب؟ شد حيلكم بقى، وفي هدايا للخمسه الاوائل. يلا يا عم، والله لو امتحنوا 5 هياخدوا هدايا، ماشي؟ لا هو ده الموبايل بتاعي بس انا مش برد عليه. قال ها؟ لا ده انا ما قلتش جوائز عشان ما حدش يمسك عليه الحته دي. الهديه تبدا من السواك وتنتهي بمجموع الفتاوى شيخ الاسلام. شوف فين بين دي ودي؟ فانا حر بقى في المساله. تمام؟ قال المصنف وكل موضع لا تصح فيه التسمية أو خلى العقد عن ذكره حتى في التفويض ويأتي يجب مهر المثل بالعقد، لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم البدل وتعذر رد العوض، فوجب بدله كما لو باعه سلعة بخمر فتلفت عند المشتري، كما لو باعه بسلعة سلعة بخمر فتلفت عند المشتري. يبقى قال يجب لها مهر. ليه يا أخوانا؟ مهر المثل، واحنا قلنا قبل كده ان مهر المثل غير المسمى، غير الايه؟ قد يسمي لها شيئا يسيرا محرما فلا يصح، فنقول يعني مثلا اصدق صندوق خمر ب100 جنيه ومهر المثل 10,000، فقلنا لا يصح صداقا. هل لها قيمته 100 جنيه ولا لها مهر المثل؟ لها مهر المثل. لماذا؟ لأن المسمى محرم أصلا، لا يصح أن يكون مسمى. قال لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم البدل وتعذر رد العوض، فوجب بدله كما لو باعه سلعة بخمر فتلفت عند المشتري. إيه اللي تلفت؟ السلعة ولا الخمر؟ الخمر اللي تلفت، تلفت عند المشتري. يبقى البائع له ايه؟ له الثمن. قال وإن أصدقها تعليم أبواب فقه أو تعليم أبواب حديث أو تعليم شيء من شعر مباح أو أدب أو صنعة أو كتابة أو ما يجوز أخذ الأجرة عليه على تعليمه وهو معين صح، لأنه يصح أخذ الأجرة على تعليمه، فجاز أن يكون صداقا كمنافع الدار حتى ولو كان لا يحفظه ويتعلمه ثم يعلمها، لأنه بذلك يخرج من عهدة ما وجب عليه. قالت له خلي بالك أنا لا أقرأ ولا أكتب، يوم ما أقرأ الجرنان يلا همكنك من نفسي. إيه رأيك؟ قعد يتعنى علمها يوم 2 3 شهر. قال أو أبواب فقه، قالت له تعلمني فقه الخلع والطلاق والإلاء والظهر واللعان، دخل على مشاكل دي، دخل على مشاكل. أو قال تعلمني يعني أبواب الصلاة والطهارة والحيض للنساء وكذا، فعلمها فقد أسبقها. قالت أو أبواب حديث، قالت له عايز أحفظ البخاري على إيدك. ها؟ طيب. قال أو تعليم شيء من شعر مباح أو أدب أو صنعة، أي صنعة أو كتابة أو ما يجوز أخذ الأجر على تعليم، تمام، وهو معين صح. قال فجاز أن يكون منافع الدار. يعني إيه كمنافع الدار؟ يعني كسكن الدار شهرا أو سنة أو غير ذلك، حتى ولو كان لا يحفظ. يعني مش شرط يكون فقيه عشان يعلمها الفقه، ممكن يروح للشيخ أكرم يأخذ درس وبعدين يجي يدهله يأخذ الدرس ويعلمه له. يجوز؟ يجوز. قال لأنه يخرج بذلك من عهدة ما واجب عليه. قال وإن تعلمته، أي تعلمت ما أصدقها تعليمه من غيره، لزمته أجرة التعليم. قالت له تعلمني الفقه، وبعدين حضرت دورة إعداد الفقيه، قالت له بص أنا كنت بقول لك العبادات أنا خدت الفقه كامل، جزاك الله خير. طيب أنت كنت هتتعلمي بكام؟ بألف. يبقى الصدق بدايك إيه؟ لأنها تعلمت ما اتفق عليه من إيه؟ من غيره. فقال وإن تعلمته، أي تعلمت ما أصدقها تعليمه من غيره، لزمته أجرة التعليم. أو الأخوات فاتحوا فصل المحو الأمية، فعلى مجيه يدخل بيها قال لها يلا عشان أعلمك القراءة والكتابة، اخلد أنا بقى معايا لغات. ها؟ ده خلصت القراءة والكتابة ودخلت في إيه وبي وسي، يعني تعالى وأنا أعلمك أنت. خلاص؟ يبقى لها الإيه؟ لها الصداقة. قال خلي بالك من المسائل دي، مهمة جدا، هي دي اللي تخليك فقير. المسائل دي اللي تخليك فقير، مش شرط صحة الصلاة تسعة وخلاص، تمام. قال الفقيه اخواننا دايما اللي عنده الملكة الفقهية في الاستنباط. لذلك احنا معنا بعض الاخوة وبعض المشايخ بيطلع الدورة حافظ زي جهاز تسجيل، تتك على الزرار يقول الكلمتين اللي عنده يقول، لا الاخوة فهموا ما فهموش وهو بيكرر نفس الموضوع، هتعمل ايه؟ قال وان علمها، طيب خلاص. قال او تعذر، قال وان تعلمته من غير، خلاص. قال او تعذر عليه تعليمها بان اصدقها تعليم الخياطه فتعذر، لزمته اجره التعليم، لانه لما تعذر الوفاء بالواجب وجب الرجوع الى بدله. هيقول مساله مهمه جدا تانيه كده ايه، ولكن وان علمها ما اصدقها تعليمه ثم انسيتها، اي الصنعه، علمها القراءه والكتابه بعد شويه ايه دي، قالت له والله ما اعرف انا نسيت، يلزمه مره اخرى؟ لا، لا يلزم. التي علمها اياها فلا شيء عليه لانه قد وفاها. مش انت امتحنت وطلعت خدت امتياز؟ ماليش دعوه بقى. نعم، احسنت. قال وان لقنها الجميع، وكلما لقنها شيئا انسيت أنسيته، لم يعتد بذلك تعليما، لأن العرف لا يعده تعليما. كل ما يدها درس تنساه، كل ما يدها درس تنساه، ما كانتش بتذاكر. طب نعمل ايه كده؟ علمها؟ ما علمهاش، طالما ما امتحنتش فيه وخدت امتياز خلاص يبقى ايه، ولا كلمة من لها. قال وإن ادعى الزوج أنه علمها وادعت أن غيره علمها، فالقول قولها لأن الأصل عدم. قال لها أنا اللي معلمها، قالت له لا والله، ده أنا حضرت مع فضيلة الشيخ واحد دورة إعداد الفقيه، وبحضر له اللقاءات على قناة الناس الفقهية، وهو ده اللي اتعلمت منه، ولولا هو مش متعلمة منك حاجة. يقول لها لا أنا اللي معلمك. فقالت له لا، مين اللي يقول قول من؟ اختلفوا بقى وجولك انت يا عم، كل اسبوع شايل كشاف القناع 3 من 5 مجلدات ورايح الجيل. طيب قول لنا يا عم بسيوني، قول من؟ قولها، لان هي منكره. هو يدعي ان هو علمها وهي بتقول له لا انت ما علمتنيش، ده مين اللي علمني؟ ده اللي علمني الشيخ الفلاني. يبقى مين اللي هو مدعي وهي ايه؟ تنكر. والبينة على المدعي واليمين على. قال وإن جاءته بغيرها ليعلمه ما كان يريد أن يعلمها لم يلزمه، لأن المستحق عليه العمل في عين لم يلزمه يقع في غيرها. قالت له اتعلمني الفقه، ماشي. ثم قلنا راحت الدورة وتعلمني، قالت له انا اتعلمت خلاص، اختها او اخويا او ابويا علموا الايه؟ الفقه. يلزمه ولا لا يلزمه؟ لا يلزمه، لا يلزمه. انا متفق اعلمك انت، ما تجيبيش حد تاني. قال كما لو استاجرته لخياطة ثوب فاتته بغيره، ولان المتعلمين يختلفون في التعليم اختلافا كثيرا. هو شافها كويسة هتفهم بسرعة، غير جابت له واحدة تانية مفيش أبيض. طبعا لا يلزم. قال أو أتاها بغيره يعلمها لم يلزمها قبول. لا طب أنا مش فاضي، ابن هو محرم لك هيقعد يعلمك الايه؟ الفقه، وابن فقيه أفقه منه. قالت له لا، انا عايزاك انت اللي تعلم، انت اللي تعلم. قال لان المعلمين يختلفون في التعليم، وقد يكون لها غرض في التعليم منه لكونه زوجها. هي لها مزاج انت اللي تعلم عشان تقعد معها اكتر وقت ايه ممكن، انما هي انت تطلع وتبعت لها ابنك يقعد معها. طبعا ابنه من زوجة غيرها على اعتبار ان الاشتراطات في الزوجة الثانية والثالثة. قال وان طلقها قبل الدخول وقبل تعليمها فعليه نصف الاجرة. طب ما علمها، طب ما انا طالما عليها تعليمها اعلمها لحد النص. قال اي نصف اجرة مثل تعليم ما اصدقها تعليمه، لانها قد صارت اجنبية منه فلا يؤمن في تعليمها الفتنة. شوف المصنف راح الحتة فين، قال لك ما ينفعش يعلمها خلاص، لان كانت الاول هيعلمها لانها ايه؟ زوجته، انما دلوقتي هيعلمها ليه؟ اجنبيه. تمام؟ يبقى يدفع. قال وعليه بطلاقها قبل التعليم وبعد الدخول كلها، اي كل الاجره لاستقرارها ما اصدقها بالدخول. دخل بيها علمني يا عم الحاج، حاضر. طيب ان شاء الله ما تقلقيش، طولي بالك. مرة واثنين وثلاثة، لا بقول لك ايه؟ ما تدوشنيش، انت طالب، يلا، لا انا معلمك ولا لك عند حد، نقول له لا استنى، تعال. صدقها ايه؟ تعلم، تعلمها ده يحتاج أجرة قد ايه؟ 5000. 5000 نجيب مدرس خصوصي يعلمها بالحصة. يجوز؟ نعم، أو نجيب مدرسة. تمام؟ قال وإن كان طلقها قبل الدخول بعد تعليمها رجع عليها بنصف الأجرة. خلاص علمها تمام وبقت ممتازة. قالت له بقى إيه؟ أنا إن شاء الله تعالى هطلع أدي دورات فقه إعداد الفقيهة للنساء، هجيب البلاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عنه ولو آية. هو ده للرجال بس ولا للرجال والنساء؟ لو الدعوة للرجال بس ما كانتش جاتنا أحاديث عن عائشة وأسماء وحفصة والجماعة النساء، الجماعة بتوع دعوة إيه؟ عمل المرء. ما كانتش جاتنا الأحاديث دي، ما كان هم بيعلموا. يبقى أنا أطلع وأشتغل. قال لها لا، شغلك كوم وطريقك كوم. قالت له بس اخترت الشغل. قال لها أنت طالب، عايز بقى حق معلمها يمسح العلم، ها؟ يعمل ايه؟ يرجع بنصف اجرة الايه؟ التعليم. قال ولو حصلت الفرقة من جهتها قبل الدخول وبعد التعليم رجع عليها بالاجرة كاملة لتعزل الرجوع بالتعليم. علمها وذكرت وبقت كويسة وخدت معهد اداد الدعاء وهو كسلان في الخط. قالت له بص بقى جزاك الله خيرا وقد خلعتك، خلاص أنا خلعت فرقة من قبل مين؟ المرأة. تستحق ولا لا تستحق؟ لا تستحق، تمام؟ ما في شيء، هو خلعته، خلعته، يبقى يستحق الايه؟ الأجرة كاملة، أجرة الايه؟ التعليم بس. بس نعم، بعد الدخول. ها؟ لا لا يشترط، هو لو هيرضى كان إيه اللي كان طلقها وخلاص، زي ما لا يشترط رضا المرأة في الطلاق لا يشترط رضا الرجل في الايه؟ في الخلع. ارفع القاضي القضية للقاضي وتخلع، مفيش مشكلة. قال: وإن أصدقها تعليم شيء معين من القرآن لم يصح إلا صداق، لأن لا يصح الإصداق لأن الفروج لا تستباح إلا بالمال، لقوله تعالى: إن تبتغوا بأموالكم، قول تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، والطول المال، ولأن تعليم القرآن قربة ولا يصح أن يكون أن تكون صداقا كالصوم وحديث الموهوبة. طيب قبل ما نخش الحديث الموهوبة نقول لا تصح طبعا على مذهب الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد لا يرى أخذ الأجرة على إيه؟ على تعليم القرآن، لكن الراجح جواز أخذ الأجرة على إيه؟ على تعليم القرآن. أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب إيه؟ الحديث يعني فيما معناه. فلا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: زوجتك إياها على ما معك من الإيه؟ من القرآن، على ما معك من القرآن. قال: وحديث الموهوبة اللي هو دي، قيل معناه زوجتكها لأنك من أهل القرآن. طبعا لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتك زوجتك إياها على ما معك من القرآن، إيه على ما معك ولا وليس يعني على أن تعلمها ما تعلمه من القرآن. قلنا الراجح أنه يصح لجواز أخذ الأجرة على القرآن. والحديث الموهوبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوجتك إياها على ما معك بما معك من القرآن، بما معك من القرآن. قال: كما زوج أبا طلحة على إسلامه، فروي أن أبا طلحة أتى أم سليم يخطبها قبل أن يسلم، فقالت: أتزوجك وأنت عبد أنت تعبد خشبة نحتها عبد بني فلان، إن أسلمت تزوجت بك. قال: فأسلم أبو طلحة فتزوجها على إسلامه. قال: وليس في الحديث الصحيح ذكر التعليم، ويحتمل أن يكون خاصا بذلك الرجل، ويؤيدها النبي صلى الله عليه وسلم زوج غلاما على صورة من القرآن، ثم قال: لا تكون بعدك مهرا، لا تكون بعدك إيه؟ مهرا. اكتب: هذه زيادة منكرة، هذه زيادة منكرة. قال: رواه سعيد والنجاد. أما سعيد فهو سعيد بن منصور ابن شعبة الخرساني، وأما النجاد فهو أبو بكر أحمد ابن سليمان ابن الحسن الفقيه الحنبلي. اسمعوا كثير النجاد ده، تمام. قال: وإن أصدقها تعليم التوراة أو الإنجيل أو شيء منهما لم يصح ولو كانت المرأة كتابية، أو كان المصدق كتابيا، لأنه أي المذكور من التوراة أو الإنجيل منسوخ مبدل محرم، فهو كما لو أصدقها محرما ولها مهر المثل. لكن يعني المقصود بالمصدق لو كان الزوج، لو زوج كتابية يصدق كتابية التوراة يصح، لكن هنا يقول لو كان المصدق يعني رجل تبرع بالصداق لهذا الزوج المسلم، والمرأة كتابية ويجوز للمسلم أن إيه؟ أن يتزوج كتابية، والكتابية ستتعلم الإنجيل بالمال، فالمصدق خلاص أنا أعلمها الإنجيل، لم يصح صداق للمسلم. أما يصح صداق لمن؟ للكتابي. خلي بالك من المسائل دي. قال وإن تزوج نساء بمهر واحد صح. انتقل لمسألة تانية مهمة جدا، قال لثلاث نسوة تزوجتكم على 30,000 بينكم. طيب واحدة قالت أنا هاخد 20 وانتوا الاثنين كل واحدة 5، التانية قالت لا لا ده أنا هاخد 15 وانتوا الاثنين كل واحدة 7.5، التالتة قالت لا ده أنا هاخد 28 وانتوا الاثنين كل واحدة 1000. اختلفوا، هو قال على بعض تزوجتكم على 30,000، قال وقسم بينهن على قدر مهور مثلهن. شوفوا دي تدية، اللي مثلها ب15 تاخد 15، ودي اللي مثلها ب5 تاخد 5، ودي مثلها ب10 تاخد 10، كل واحد على قدر ايه مثيلتها. قال او خالعهن بعوض واحد صح، لأن العوض في الجملة معلوم فلم تؤثر جهالة تفصيله، كشراء 4 أعبد بعوض واحد. قال ويقسم بينهن على قدر مهور مثلهن، لأن الصفقة إذا وقعت على شيئين مختلفي القيمة وجب تقسيط العوض بينهما بالقيمة كما لو باع شخصا وسيف. طيب دي مشكلة، ما هي مش هتخش بقى، لا كل واحدة لها مهر مثل، يعني واحدة تعيش في منشية عباس لها مهر مثل منشية عباس، واحدة تعيش في القاهرة لها مهر القاهرة، بل بتاعة القاهرة اللي عايشة في مبابة مش زي اللي عايشة في الزمالك، زي اللي عايشة في المهندسين ولا متيه، خلي بالك. واحدة في الاسكندرية هتجيبها اللي عايشة في معزور ولا في الخوالد، دي زي دي ما تنفعش، خليك حلو امه تعيش تجيب لنا الضرب ولا ايه؟ ها؟ لواحدة ماشي، خلي بالك صلى على رسول الله، الأولى مهرها مثلها 30,000، والثانية مهرها 20,000، والثالثة مهرها 10,000، صار المجموع كام؟ 60,000، 30 و20 و10، يبقى كام؟ 60. يبقى 60 إلى ما أصدقه كام؟ هو أصدق كام؟ أعطاه كام؟ يبقى نسبة كام؟ 1:2. يبقى اللي مهرها 30 تاخد كام؟ 15، واللي 20 تاخد كام؟ 10، واللي 10 تاخد كام؟ 5. يبقى كده سوينا بينهم ولا لا؟ سوينا بينهم، تمام؟ كان حجري أحسن. قال فما انا بقول لك وانا قاعد اقرا في الكتاب مش عايز ابطل من كتر حلاوه الكتاب، الواحد الامثله جديده والواحد حاجه اول مره يسمعها، اول مره يسمع انه يتزوجهم فيطلقهم ويفرض لهم فرض، ان ده اولا يجوز وثانيا قدل على قدر. انا كنت اظن بقى ان لو قال ال 30,000 يبقى على 4 وخلاص، انا كنت بحسبها كده، لو طلق 2 على 20,000 يبقى كل واحدة 10، كل واحدة 10 وخلاص، انما المصنف قال لك لا على قدر ايه. قال ولو تزوجهن او خالعهن على عوض واحد وقال بينهن فعلى عددهن، لانه اضافة اليهن اضافة واحدة فكان بينهن في السوية. لو قال 30,000 دي بينكم انتوا الثلاثة يبقى كل واحدة كام؟ 10 خلاص. يبقى هو لو خلعهم بعوض خلعتكم على 30,000 تختلف عن هذه الثلاثين بينكم. خلعهن بعوض، ما هو الخلع هيحصل 30,000، هيحصل منهم 30,000. خلعتكم على 30,000، يعني يوم ما تدوني 30,000 تاخدوا الايه؟ تاخدوا الخلع. تمام؟ فمين كل واحده هتدفع كام؟ زي ما قلنا كده، اللي مثلها 30 تدفع 15، واللي مثلها 20 تدفع 10، واللي مثلها 10 تدفع كام؟ 5. يجمعوا ال 30,000 يديهم له، يلا ايه؟ يخلع. قال ولو تزوجهن او خالعهن على خلاص دي. قال فان تزوج امراتين بصداق واحد ونكاح احدهما احداهما فاسد لكونها محرمة عليه، فلمن صح نكاحها حصتها من المسمى كما لو صح النكاحها. قال تزوجتكما على 100,000، فبان أن إحداهما أخته من الرضاع. الثانية تقول 100,000 لي؟ قال لا لا، أنت لك 50 بتوعك بس، لك 50، النصف المسمى لك فقط. طب لو قال تزوجتكما على 100، أنت على 70 وأنت على 30، فبانت المزوجة على 70 أنها أخته من الرضاعة، تستحق الثانية 100,000 أم 30؟ 30 فقط المسمى لها. قال وإن جمع بين نكاح وبيع فقال زوجتك ابنتي وبعتك داري هذه 1,000 صح كل من النكاح والبيع، ويقسط 1,000 على قدر مهر مثلها وقيمة الدار وتقدم في البيع. من يشرح لنا الفقرة دي؟ تمام. قال وإن جمع بين نكاح وبيع فقال زوجتك ابنتي وبعتك داري هذه 1,000 صح كل من النكاح والبيع، ويقسط 1,000 على قدر مهر مثلها وقيمة الدار وتقدم. أحسن. يعني مثلا تزوجتك واشتريت الدار، أو وبعت الدار وبعتك داري هذه 1,000، تمام؟ طيب وبعدين اختلف، فمشت بيعت الدار ووقف الصبار أو وقف المهر أو طلق، نقول أن الدار كانت تساوي كام؟ 10,000، والصداق المثل تساوي كام؟ 5,000، يبقى النسبة كام؟ 2:1، يبقى هي تاخد 1/3 والدار تاخد ايه؟ 1/3. قال وإن قال زوجتك ابنتي واشتريت منك عبدك هذا 1,000 فقال بعتك وقبلت النكاح صح ويقسط 1,000 على قدر قيمة العبد ومهر مثلها كالتي قبلها، فإن قال زوجتك ابنتي أو نحوها ولك هذا 1,000 ب2,000 إلى لم يصح، لأنه كمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، لأنه بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما من غير جنسه، وانظر هل بطل النكاح أو التسمية فيصح ولها مهر المثل. قال ولك هذا 1,000 ب2,000. يعني إيه ولك هذا 1,000 ب2,000؟ فيش بيع هنا. قال فإن قال زوجتك ابنتي أو نحوها ولك هذا 1,000 ب2,000. طب هيدول 1,000 ياخد 2,000 يبقى خد كام؟ خد 1,000. أنا فهمتها دي، يعني أنت كأنه أجل، كأنه قال الصداق 1,000 يعني هبديهولك 2,000. تمام؟ قال لك هذا الألف درهم بألفي درهم؟ ماشي، يجوز ولا يجوز؟ أيوة. طيب إيه في رأيك في الصداق، يجوز ولا يجوز؟ لذلك المصنف خرج من الخلاف وقال إيه؟ فيصح النكاح ولها مهر المثل. ما لا ألف بلا ألفين بلا مدة عجوة ما تدخلناش في مثال. إيه يصح؟ أو أو التسمية فيصح ولها مهر إيه؟ المثل. والله أعلم، يعني الراجح إن هي لها مهر المثل. في غدا ولا فيش؟ في غدا ولا فيش؟ نسيبكم كنت رايح شوية للتغدوا؟ خل النصف ساعة. نصف ساعة. طيب هذا السؤال نقف فيه إن شاء الله. ترضى يعني خلاص، إن كانت ستستطيع أن تقضي بعد رمضان القادم يبقى تنتظر وتقضي بعد رمضان القادم، كانت تصوم رمضان ده وتقضي بعد رمضان تقضي، وإن كانت لا تستطيع وسيتوصل الحمل والرضاعة يبقى تطعم عن كل يوم مسكين. هذا نعم على فتوى ابن عباس رضي الله عنه أن الله وضع على المسافر شطر الصلاة وعلى الصائم والحبلة وعلى الحامل والمرضى الصوم. ما فيش دليل مع من يقول بالقضاء، كل من يقول يقول قياسا على المريض، واحنا عندنا نص فتوى من ابن عباس ولا ابن علم له مقال، فما يتواصل الحمل والرضاعة لا مانع ان احنا نفتي، يعني هو رضاعة سنتين وبعدين نجي حمل تاني تمام، فهيبقى تواصل كلها خمس ست سنين عشر سنين على ذلك، فبدل ما نحوش تطعم عن كل يوم. وان كنا نقول ان الاولى القضاء، ما انا قلت له كانت تستطيع ان ستقضي بعد رمضان، الولد بدا ياكل بدا يتردع مرات قليله، تصوم في ايام الشتاء القصيره يبقى تصوم في هذه الايام. والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ان شاء الله بعد العصر الى المغرب تتمه الدروس ان شاء الله.